من يحصل له هذا؟ تصور إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني أبي. إذا خاطبك ربك جل وعلا بهذا الخطاب الكريم فهذا خير من الدنيا وما عليها، وأنه أضافك إلى نفسه وذكر أنك حمد. فالمقصود قوله في قوله إياك نعبد وإياك نستعين أن هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين جمعت كل ما يترتب عليه فعل العبد دينا وما ينتظره من الجزاء من رب العالمين جل وعلا. كلمتان جامعتان عظيمتان. ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال إن الله جل وعلا أنزل 104 كتب جمعها في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وجمع هذه الكتب يعني معانيها في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يدلنا على سعة معاني كلام الله جل وعلا، وأن الكلمة القصيرة وجزة الحروف تحتها ما لا حصر له ولا يحيط به عقل العبد وفكره، وكذلك كونه يجمع ويقرأ كلام الناس في ذلك لا يستطيع. لهذا قيل له، قال له رجل يعني الحسن البصري رحمه الله: أنا أقرأ القرآن ويفوتني كثير من معاني لا أدرك. قال: هذا ليس لك، كلام الله لا يحاط به، ولو اجتمع الخلق كلهم ما حاطوا بمعانيه وما اشتمل عليه. فالعبادة هي التي خلق لها الناس والجن والملائكة، يعني من ركب فيه العقل والفكر خلق لعبادة الله جل وعلا، وإذا انحرف عن ذلك وعدل عنه فقد شرد وهرب عما خلق له. والجنة والنار خلقت لمن يمتثل هذا ومن يتركه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني أنه جل وعلا غني بنفسه عن كل خلق ولا يحتاج إليه، وإنما خلقهم ليختبرهم ويبتليه. وبهذا يتبين لنا أن العبد له اختيار وله مقدرة وله فعل حقيقي يفعله بنفسه، ينسب إليه ويضاف إليه ويجزى عليه أو يعاقب، كما يقول أهل السنة وكما تدل عليه هذه الآية وغيرها من آية القرآن الكثير، بل الشرع كله يدل على هذا، والمخالف في هذا خارج عن الصراط المستقيم وعن العقل السليم والفطرة المستقيمة. ثم قوله إياك نعبد، وضع اللغة العربية أن المعمول الذي يعمل فيه الفعل يكون متأخرا، هذا مكان، وإذا قدم فلغرض ولأمر أريد به. والعامل هنا نعبد، إن الفعل هو الذي يعمل بالاسم، نعبد، تقديره نعبدك ونستعينك. فلما قدم المعمول قال إياك نعبد، دل على أن العبادة يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، وأنه لا يجوز أن تكون لغيره، فإن كانت لغيره فهو الشرك الذي حرم الله على صاحبه الجنة، يكون في النار خالدا، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك الذي يعبد مع الله غيره، الشرك سمي لهذا. فالشرك اشتراك بين اثنين فأكثر، اشتراك في شيء بين اثنين فأكثر. فالعبادة يجب أن تكون لواحد وهو الله جل وعلا، والعبادة يجب أن تكون واحدة ليست موزعة، يعني أنها بأمر الله، ما تكون بالرأي ولا بالذوق والوجد ولا بالعرف الذي يتعارف عليه الناس ويجد بعضهم عليه، يجد بعضهم بعضا على هذا الشيء. العبادة قد خفيت على كثير من الناس، يعني معناها وتعريفها وتحديدها، ولهذا تجدهم يتناقضون كثيرا مناقضة ظاهرة جدا. فيقول مثلا لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا يؤلى ويعبد إلا هو وحده، وهذا يدل على أن عبادة غيره باطلة، أنه لا يجوز أن تكون العبادة إلا للإله الواحد هو الله. ثم مع قوله هذا تجده يهرأ إلى القبور ويتعلق بها، أو يتعلق بجدران أو مباني أو أماكن معينة يطلب البركة، يطلب منها أنها تنيله بركة وخيرا وسعادة. هذا تناقض، تناقض ظاهر. العبادة طلب البركة وطلب النفع مطلقا عبادة، كونك تطلب نفعا هو عبادة، يجب أن يكون الطلب من الله فقط. إن طلبته من مخلوق وهو شيء لا يقدر عليه، أو أمور غائبة أو أمور المستقبل، فقد خرجت عن الطريق السوي الذي خلقك الله له. فالذي لا يملك لا يدعى ولا يطلب منه شيء، والميت أضعف من الحي، الحي أقدر عليه، أقدر على أشياء كثيرة من الحي، أما الميت لا يملك ولا يسمع، وإن سمع لا يستجيب، وإن سمع لا يستطيع أن ينفع ولا يضر، بل لا يستطيع أن يضيف إلى حسناته حسنة واحدة، ولا أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة، قد ارتفن بعمله. فكيف العاقل القادر المفكر يهدر عقله ويذهب يطلب إما من جماد أو من ميت لا يقدر على شيء، يطلب منه الشيء الذي هو من حق الله جل وعلا. ولهذا السبب كون المشرك عطل عقله وعطل فطرته وترك الأدلة التي تحيط به من يمين وشمال وفوق وتحت، تركها وعرض عنها كلها وعدل إلى طلب النفع من ميت لا يدفع عن نفسه الديدان التي تأكل بدنه، لهذا صار من حطب جهنم من الخالدين فيه. لهذه الأمور، وبهذا يتبين لنا أن المشرك غير معذور مهما كان في شركه، إذا وقع في الشرك فهو مشرك، وإذا مات عليه فهو في جهنم، لأن الأدلة تحيط به في نفسه ومن فوقه ومن تحته ومن يمينه وشماله. من الذي خلق الأرض التي تضع عليها؟ الخلق الميت. من الذي خلق السماء التي فوقك؟ من الذي أوجد الرياح والسحاب والأمطار والنبات؟ وكذلك في نفسك أنت الذي أوجدك من ماء مهين، كل هذه كلها دلائل تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل فيه حد اعتقد أن الله جل وعلا شاركه مشارك في خلقنا أو خلق الذين من قبلنا أو خلق الذي حولنا أو كان أو تحتنا؟ لا يمكن أبدا. ولهذا كل الرسل إذا جاءت إلى أممهم وهم يعبدون غير الله ما لهم حجة إلا أن يقولوا وجدنا آباءنا هكذا. وجود الآباء هكذا حجة؟ أو أنه تقليد أعمى وإهدار للعقول والأفكار والفطر والأوامر التي تأتي من الله جل وعلا؟ ولهذا استحقوا عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فالعبادة التي يجب أن نعلمها نعرفها مثل ما عرفها الشيخ رحمه الله، وهذا التعريف نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكل ما يحبه الله ويرضاه، ما هو للشيء الذي تفعله أنت أو يروق لك أو أنك تفكر فيه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة. الباطنة مثل النيات والمقاصد وأعمال القلوب والخوف والرجاء والخشية والإنابة وما أشبه ذلك، وهي أصل الأعمال. والظاهرة مثل القراءة والتسبيح والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فهي مبناها على الأمر. العبادة تتوقف على مجيء الأمر من الله جل وعلا، والأمر من الله لا يمكن أن يأتينا إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بيننا وبين ربنا الذي ينقل لنا أمره ويبلغنا إياه. ولهذا يسأل يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل عن إيش؟ لماذا بلغت ما أرزك به؟ ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا كثر الجمع أمامه صار يقول لهم: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ يسألون عني هل أنا بلغتكم أم لا، فيشهدون له، ونشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. وبارك الله جل وعلا فيك. فمن لا يقول لك الأقربين السلف الذين ينقلون هذا الحديث وهذا الأثر عنه صلى الله عليه وسلم، إنه خاف أنه قصر في شيء من البلاغ، فعمل شيئا نسبوه إلى الجنون، قام إلى أقرب جبل وصار يهتف وأصبح. وهذه عادة العرب، وهم غافلون عن الذي اطلع عليه يصبح يهتف فيه وصبح، يعني صبحتم جاءكم العدو في الصباح وأنتم غافلون. صار يهتف على صوته وصبح حتى اجتمعت إليه قريش، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا يريدكم أكنتم مكذبين؟ قالوا: لا، ما جربنا عليك كذبة واحدة، إنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. العموم ثم صار يخص بني هاشم، ثم صار يخص أقرباء، حتى قال: يا عباس عم محمد، أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك شيء، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. فإذا كان مثلا يتبرى أنه يستطيع أن ينقذ أحدا من أقربائه من النار، فكيف بالعاقل الرجل الذي جعل الله عنده عقلا هبة من الله وتفضيلا له على الحيوانات وغيرها، يهرع إلى مقبور يطلب منه أنه ينفعه أو يرفعه، ثم يجب أن ينظر في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لبنته: أقرب الناس إليه وأحب النساء إليه، الذي قال فيها: إنها بضعة مني يريبني ما يريبها، ويقول لها: أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء. يوازن بين هذا القول وقول القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يليق أو يناسب هذا القول، قوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستغيث بالرسول يوم القيامة عند الحادث العمم؟ الحادث العمم الذي يعم الخلق كله، وهو النفخ في الصور، إذا نفخ في الصور ثم جمعوا في صعيد واحد عمهم الحادث جميعا، ففي هذا المقام يقول: ما لمن ألوذ به سواك. أين الله؟ الذي يلاذ به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، واللياذ هو الاحتماء من المرهوب المخوف، هذه عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. ثم تفور، من الذي يقول هذا القول؟ كله عالم من العلماء يشرح الحديث ويفسر القرآن ويكتب الكتب ينشره. النتائج إيش؟ تدل على أن الأمور بيد الله، وأن العقول قد تغيب، بل التربية وإلف الشيء قد يكون هو الحاكم على التصرفات والأقوال والعقائد وغيره. وهذا هو السبب الذي واجهت الرسل، السبب الأعظم العظيم الذي واجهت الرسل أمما كلهم يقفون في وجوههم بهذا، بهذا المألوف الذي ألفوه وجدوا عليه آباء. ولا يزال الأمر هكذا، ولن يزال والله أعلم. ولهذا تسمع كثيرا إذا قلت لي يا فلان اترك هذا الأمر، يقول لك كثير منهم يقول الناس كلهم يفعلون هذا. هذا نفس حجة المشركين القدامى، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة، وإنا على آثارهم مقتدون. المقصود أن العبادة كما عرفها ويجب أن نعرفها أنها اسم جامع، يعني يجمع الأقوال والأعمال، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، ولكن هذه الأعمال يجب أن تكون مقيدة بأمر الله جل وعلا، بأنه يحبها، والله لا يحب إلا ما أمر به، فهو يحب الذي يأمر به، ويحب أن يترك الذي نهى عنه، فدخل فيه النهي، الأمر والنهي. فالعبادة تتوقف على مجيء الأمر والنهي، فترك المنهي عن عبادة، وفعل المأمور به عبادة. ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل شيء لم يبلغه الرسول لأمته، لن يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فليس بعبادة، ولا يجوز أن يتعبد به أو يفعل. العبادة تتوقف على تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مبناها على أمرين، على أساسين عظيمين، أحدهما الأمر من الله ومن الرسول، لأن أمر الرسول هو أمر من الله، هذا واحد. والثاني الإخلاص، أن تكون خالصة لله جل وعلا، وبدون ذلك لا تكون عبادة. يعني شرعا وإن سميت عبادة في اللغة، فالذي مثلا يسجد للصنم يعبد، ولكن يعبد من؟ يعبد الصنم. والذي يسجد لله وللمقبور ولغيره هو يعبد، ولكن عبادة باطلة، لأن الله جل وعلا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لما قوله لا أعبد ما تعبدون فهو ظاهر، الرسول لا يعبد إلا ربه جل وعلا، وكذلك أتباعه، ولكن قوله وما ولا أنتم عابدون ما أعبد، أليس يصلون هم، يحجون ويتصدقون ويكرمون الضيف ويتصدقون بأمور كثيرة ويدعون لله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يعني يدعونه ويعلمون أنه الذي يكشف السوء ويجيب دعوته إذا شاء، ومع هذا فدعاءهم عبادتهم ليس عبادة. لماذا؟ لوجود الشرك، فإذا وجد الشرك انتفت العبادة شرعا، وإن سميت عبادة في اللغة تكون عبادة في اللغة ولكن ليس عبادة في الشرع، لأن العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، فكل من ذل وخضع فقد عبد، ولهذا يسمى الطريق الذي سهل يوضع الأقدام سمى طريقا معبد، يعني أنه ذل وصار تحت الأقدام سهل السلوك، فالعبادة أخذت من هذا، ولكنها في الشرع مقيدة بأن يكون الأمر بها من الله، أمر بها وأن تكون خالصة لله جل وعلا، وبدون ذلك لا تكون عبادة. وبهذا يتبين كل تعبد وشيء يطلب منه النفع والخير أو الدفع دفع الضر وهو لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مردود على صاحبه، وأن صاحبه مأزور غير مأجور، أنه آثم ليس له أجر. هذا يبطل كل ابتداع، كل ابتداع في الدين، وكل نقص دخل على المسلمين جاءهم من جهتين فقط، من جهة ترك أمر الله والتقصير فيه، ومن جهة الزيادة فيه، الزيادة عليه، إما أن يقصر الأمر ويترك، وإما أن يزاد عليه. وهذين السبيلين هما مركب الشيطان، وهو الذي أضل به أكثر الخلق. فقوله جل وعلا إياك نعبد، يقول إن تقديم المعمول يدل على الحصر، المعمول مثل ما سبق أن المعمول يجب أن يتأخر، المعمول للعامل، والعامل هو الفعل أو ما يشتق منه، فقوله نعبد هذا هو العامل، نعبد، فنعبد اسم فعل مضارع، نعبد فعل مضارع، والفاعل هو الخلق، هم الخلق. وقوله نعبد إياك نعبد أصله نعبدك كمثل نعبدك، فقدم المفعول به. والعلماء لا يسمون ضمائر الله جل وعلا مفعولا بها تأدبا مع الله، يقولون من باب الأدب نصبت على التعظيم، نصبت على التعظيم، لأن وإن كان اللفظ هذا وإن كان صحيح أنه معمول للفعل الواقع، ولكن تأدبا مع الله هكذا يقولون نصبت على التعظيم. فهذا يدلنا أول على أن العبادة تصدر من الأدب، يجب أن يكون هو الفاعل، وأنها يجب أن تكون لله وحده خالصا، إياك نعبد. والاستعانة مثلها، قال وإياك نستعين، يدل على الاستعانة يجب أن تكون بالله وحده، وهذا الذي يقول أن تقديم ما حقه التأخير يستوجب الحصر على المذكور ونفي ذلك عما عداه، يعني حصر العبادة في الله جل وعلا ونفيها عن كل المخلوقات، وكذلك الاستعانة مثله، لأن الاستعانة عبادة، والعبادة يجب أن تكون بالله جل وعلا وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يقول قدمت العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، لأن العبادة أهم من الاستعانة، فالاستعانة داخلة في العبادة لأنها عبادة، العبادة أهم. هذا وجه. والوجه الثاني أيضا لأن العبادة لا تحصل إلا بالاستعانة، باستعانة الله جل وعلا. إن لم يعنك الله جل وعلا ويسددك ويجعلك فاعلا فلن تنفع، فالأمر كله بيده جل وعلا. وهذا لا ينافي كون العبد فاعلا حقيقة لفعله، فإن الله جل وعلا خلقه وخلق له قدرة واختيارا، وبالقدرة والاختيار يحصل المقصود. إذا وجدت القدرة والإرادة التي هي اختيار فلا بد من وجود المراد، لا يتخلف المراد عن ذلك. ونحن جعل لنا قدرة وجعل لنا إرادة، وحصرت الأوامر التي وجهت إلينا في مقدورنا وما نستطيعه، بل أقل من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، بل نحن نقدر على أكثر مما ألزمنا الله جل وعلا به رحمة من الله. ولهذا كثيرا ما يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له دلني على عمل يدخلني الجنة، هذا جاء متكررا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يذكر له خمسة أشياء، يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هل هذه صعبة؟ هذه التي تدخل الجنة إذا تمسك بها الإنسان قام بها كما أمر فهو من أهل الجنة قطعا بلا تردد، لإخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. وإقامة الصلاة، إقامتها ما هو يعني يصلي؟ تقيم الصلاة، إقامتها أن تكون قائمة، ما تكون عوجة ولا تكون مريضة ولا تكون حامدة حياة فيها، تكون قائمة، وإقامتها أن تأتي فيها على الوجه المطلوب الشرعي. هذا واحد. الصلاة التي يقوم بها خمس صلوات في اليوم والليلة، الصلاة تستغرق خمس دقائق أو أقل، خمس في خمس 25 دقيقة، هذا كل الصلاة التي طلبت منه في 24 ساعة، طلب منا 25 دقيقة من 24 ساعة. طيب 23 ساعة وأكثر كله لنا، ما كلفنا فيه شيء، صرنا عليه، أليس هذا سهل ميسور جدا؟ الزكاة ما تجب على كل أحد، تجب على من عنده مال وحال عليه الحول، مال المحتاج. ثم الواجب 1 من 40، جزء من 40 جزء يجب عليك، وقد يكون مثل في خارج من الأرض أكثر من ذلك كما هو معروف، ولكن هذا هو الأصل. ثم الصوم 30 يوم من كم؟ من 300 وستون يوم، 360 يوم، لك 30 يوم منه، صوم 30 يوم والباقي لك. ثم الحج، الحج ما يجب على كل أحد، يجب على المستطيع، إذا قيد من استطاع إليه السبيل، والاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن وتكون بأمن الطريق، لا يكون خائف، وتكون بوجود النفقة لك ولمن تعوله إلى أن ترجع. فالأمر سهل وميسور. والمقصود أن العبادة التي كلفنا بها هي بطوقنا واستطاعتنا بل أقل من ذلك، هذا المقصود. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نحن عبيدك خلص لك، ليس عندنا عبادة لغيرك. فالعبد يجب أن يكون واحد لواحد في واحد، يقول واحد يعني عبدا لله وحده، لا يكون عبدا لشهواته، عبدا لبطنه، عبدا لفرجه، عبدا للمخلوقين، بل يكون عبدا لله. الله واحد جل وعلا، وأنت عبده، يجب أن تكون عبد خالص لله، ما توزعك شياطين الجن والإنس. في واحد، في واحد يعني في طريق واحد الذي هو شرعه وأمره ودينه الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذه المعاني في الواقع هي التي يدور عليها شفاء العبد وسعادته، إذا قام بها فهو السعيد في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، لأن القلب إذا تحلى بعبودية الله جل وعلا فهو في نعيم وفي سعادة، وإن كان أفقر الناس، وإن كان أفقر الخلق. والله جل وعلا جعل هذا جزاء معجلا لمن يعبده. أما إذا افتقر القلب والتفت إلى المخلوقين فهو شقي مشتت، بعثرت أموره وأصبحت أعماله تجني عليه الجنايات التي توجد. فلا بد أن يقوم العبد بعبودة الله. وخلاصة هذا أن نقول مثلا الحي الذي فيه حياة، يعني طبعا عن العافية، الإنسان الذي فيه حياة لا بد له من طلب ما يلذه ويحييه، فيه لذته وفيه حياته وفيه سعادته، هذا أمر ضروري. الأمر الثاني، لا بد له أن يطلب إزالة ما فيه ألمه وفيه تأليفه وفيه شقاء، هذان أمران ضروريان لا بد له من كل حي، أن يطلب الشيء الذي فيه لذته وفيه حياته، ويحرب عن الذي فيه ألمه وفيه شقاء. ثم هذين الأمرين لكل واحد سبب، الملذ الذي فيه إسعاده له سبب، والمؤلم له سبب، فصارت الأمور أربعة، أربعة أشياء لا بد منها: طلب ما فيه اللذة والحياة، ودفع ما فيه الألم والشقاء، وفعل السبب الذي فيه الحياة واللذة، وفعل السبب الذي فيه إبعاد المؤلم المؤذي المشقي. أربعة أشياء، وهذه إذا نظرت فيها وإذا هي كلها بيد الله جل وعلا هو الذي يملكها. وبهذا يتبين أن العبادة فيها السعادة في الدنيا والآخرة عبادة الله، وأن الذي يطلب العزة أو يطلب الراحة أو يطلب السعادة بالأموال وبالشهوات وبغير ذلك من الملذات التي تتصور، فإنه في الواقع أخطأ ما فيه الحياة الحقيقية، أخطأ قد تعود عليه كلها شقاء وبال وألم. لهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يجب أن تكون عبادتنا لربنا وحده، وأن نستعينه جل وعلا في حصول عبادته خالصة له. والاستعانة هي السبب، العبادة هي الأصل الذي فيه جلب المنفعة ودفع المضرة، والاستعانة هي السبب الذي فيه دفع السبب المضر وجلب السبب النافع. بهذا تكون هاتين الكلمتين جامعة الخير الدنيا والآخرة، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة جاء التعريف عام كذا، وإلا فأنواعها وأفرادها كثيرة، أفرادها كثيرة مثل الدعاء ومثل الخوف والرجاء والذكر والتسبيح والتكبير والصلاة والزكاة والصوم وغيرها، ويجب أن تكون معلومة لأنها محصورة جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن نتعداها. عفى الله عنك. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. اهدنا هذا طلب، وأن طلب يعني في اللغة، وإلا من باب الأدب نسميه دعاء، لأن الطلب من النازل للأعلى يسمى دعاء، والطلب من الأعلى للنازل يسمى أمر. أمر، نحن لا نأمر ربنا جل وعلا بل نلتمس منه ونسأله اهدنا، وهذا داخل في قوله إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالدعاء عبادة أمر الله جل وعلا بها وأحبها ورضيها. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب، فأمرنا بدعائه. فلهذا قال في هذا اهدنا، وهذا من فضل الله جل وعلا، من فضله وكرمه كونه يعلمنا الشيء الذي يرضاه لنا ويثيبنا عليه. يتأمل ذلك فإذا الخير كله من الله، وهو جل وعلا يأمرنا بما فيه نفعنا وفيه سعادتنا، وإلا فهو الغني، الغني عنا وعن غيرنا وعن الخلق كله، هو غني بذاته عن كل ما سواه، وهذا كرم، كرم وجود وفضل ورحمة منه جل وعلا. كونه أمرنا بهذا وأرشدنا إليه فهو يأمرنا بالشيء الذي يرضاه ويحبه تعالى وتقدس. قال اهدنا، والهداية في كتاب الله نوعان. نوع خاص بالله جل وعلا وهو هداية القلوب وجعلها محبة للخير كارهة لضده مريدة له، وتقدير العبد على ذلك كونه يكون قادرا على هذا مقبلا عليه راضا به محبا له، كما في قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية لله جل وعلا في هذا، وهي هداية القلوب. الأمر الآخر الثاني هداية دلالة وإرشاد ودعوة، وهذه إلى العباد، جعلت إلى الرسل وأتباعه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني تدعو إليه وتدل عليه وتبينه لمن يريده. فالبيان والإيضاح وإظهار الدلائل الواضحة يسمى هدى، هداية، كما قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني وضحنا لهم الأمر واضحا جليا لا إشكال فيه ولا تردد فيه ولا ريب. إجابة اقتراحهم كونهم قالوا لنبيهم: أخرج لنا من هذا الجبل ناقة تروينا حليبا، كل أهل البلد يروون منها، الجبل يخرج الناقة، ناقة، فخرجت ناقة من الجبل على هذا الوصف. هذا من الآيات الباهرة التي لا تجعل له أي توقف أو تردد في أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد، لأنه هو القادر على كل شيء والذي أوجدهم وأوجد غيره، ولكنهم استحبوا العمى الذي هو الضلال والكفر على الهدى. فالهدى يأتي على هذه الطريقين: إما هداية تكون بيد الله وهي هداية القلوب كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.